بسم الله الرحمن Allah. ما يصير ما يصير ها كذلك نقص عليك الله يتجلى عليه نعم

الله تجلى عليك يا حاج. وحدوه الله يا نعمك ربنا يا عم حاج. الله يفتح عليك. الله مقويه. نعم. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الله يتجلى عليك. Yeah. ايوه كده امال انا عامل حاجه ده عليك برضا الله يفتح عليك ما تبخلش علينا على النبي ان شاء الله يا عم ما تجلى عليك ليه ولا ربي بما خسرني الله يتجلى عليك عشان خاطر صاحب الليله يا صاحب الليله كمان مره يا عم الحاج الله الله يزيدك من نعيم الله يا رب قال كذلك أبدا Oh. محمد وصام الله تعالي ولا تمثلن عينيك فيها ما مثلنا به أزواجا منهم كرة الحياة الدنيا يا صلاة النبي ما قويت نعيد الحمد لله رب العالمين Thank you.